أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قالوا يا شعيب، متى قالوا يا شعيب؟ بعد أن سمعوا ما دعاهم إليه، وهو الآيات الثلاث التي درسناها بالأمس، وها هي دي فاسمعوها. وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا إلى مدين، هذه القبيلة التي عرفناها من ذرية إبراهيم، أرسلنا إليهم أخاهم في النسب شعيبا. قال أي شعيب: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. فأجابوه قائلين: وألفت نظركم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر شعيب يقول إنه خطيب الأنبياء، ما فاز بها أي بهذا اللقب إلا هو. من خطيب الأنبياء؟ شعيب عليه السلام لقبه بخطيب الأنبياء. قالوا يا شعيب أصلواتك، وقويا أصلاتك بالإفراد، قراءتان سليمتان صحيحتان، تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وهم هنا إما أن يكونوا ساخرين مستهزئين محتقرين للصلاة وشأنها، كما تعرفون الهابطين الساقطين من فاقد العقول البشرية يسخرون من الصلاة ومن أهلها. أصلواتك التي تصليها الليل والنهار، وكان يكثر من الفرائض والنوافل، تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من تلك الأصنام والتماثيل التي يعبدونها تقربا بعبادتها إلى الله عز وجل، كأنهم يعيشون عصر أمة الإسلام في قرونها الهابطة من القرن الرابع إلى اليوم. وهذه الكلمة سمعناها ويقولها الهابطون. المصلي صلاته هي التي تقول له كذا وكذا، سخرية واستهزاء. أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ونتبعك ونمشي وراءك ولا نعبد آلهة عبدها آباؤنا وأجدادنا للفوز والظفر بما فيها وما عندها من الخير، إذ لا يعبدون إلا طمعا ورجاء في الخير ودفعا للشر، إنهم يتقربون بها إلى الله كما يفعل جهالنا من زيارة القبور والوقوف عندها والتبرك بها وبدعائها والاستغاثة بها، لا يعتقدون أنهم يعبدونها، يعبدون الله ويتوسلون بهذه إليه. وضع كامل كأنهم اليوم أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء، لأنهم ندد بالتطفيف في الكيل والوزن وبصد الناس في الطرقات وبالمكس الذي يأخذونه وبنشر الذهب والفضة بالمناشير ليسقط منها شيء حتى يأخذوها. فهم بعدما عاب عليهم جهلهم وضلالهم وظلمهم وشركهم أردوا، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. ولا شك أن هذا من باب السخرية أوضح، لأنت الحليم الرشيد. والحليم ذو الحلم، ذو الحلم الذي لا يعرف الحماقة ولا السفه، والرشيد الذي لا يعرف السفه أيضا، إنك أنت الحليم الرشيد. هنا قال فقهاء الأمة لو أن شخصا قال لآخر أسكت ما أطيبك يا طيب في حال الغضب، يقام عليه حد القذف، لأنه ما أراد به أن يمدحه بالطيب، أراد أن يعرب عما يعتقده فيه من أنه يأتي فاحشة. إنك لأنت الحليم الرشيد، إذا قلت أنت الطيب الطاهر معناه أنك تقول أنت الخبيث النجس، ويقام عليه الحد. وهذا هو الظاهر، ما قالوها معتقدين أنه حليم ورشيد، لو عرفوا هذا وكانوا يعرفون لآمنوا واتبعوه ومشوا وراءه، لكن قالوها كما قالوا أصلاتك تأمرك إنك لأنت الحليم الرشيد. بما أجابهم الخطيب العظيم، قال يا قومي أرأيتم، أخبروني إن كنت على بينة من ربي، على علم بربي وبصفاته وأسمائه وعباداته وشرعه ومحابه ومساخطه وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه، على علم ورزقني منه رزقا حسنا. إذ كان عليه السلام ذا مال وذا فضل من فضل الله تعالى، ما كان بينهم فقير، ولكن هو كان من أغنيائهم. ورزقني منه رزقا حسنا أولا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ليس مقصودي إذا نهيتكم عن عبادة هؤلاء الأصنام والتماثيل القبور أنني أعبدها دونكم، ولا إذا نهيتكم عن تطفيف الكي والوزن وبخس الناس أنني أفعل ذلك لأستغله وأنال هذا وحدي، هذا ما يخطر بالبال أبدا. إذن إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت فقط، آموكم بما أمركم الله به من عبادته وحده واتباع شرعه ووحيه وما أنزله على رسله، وأنهاكم عن كل ما حرم الله من المحرمات، منها تطفيف الكيل والوزن وبخس الناس حقوقهم، كل هذا ما أريد به إلا الإصلاح، ولكن في حدود طاقتي وقدرتي ما استطعت إلا قدرة لي أبدا أن نهديكم أو أن أصلحكم، ولكن أعلمكم وأبين لكم وأوجهكم في حدود ما أستطيع، والله ما لي هم ولا قصد إلا هذا. هذا رد عليهم لما قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، ما أنا بجاهل، أنا على علم بربي بأسمائي وصفاته، على علم بمحابه ومكاره وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه، على علم واضح، ورزقني منه من فضل وإحسان رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، حاشايا أنا أنهاكم عن شيء وأفعله من أجل أستغل الثمرة أو الفائدة، ولكن ماذا أريد؟ أريد الإصلاح فقط، أن أصلح فاسدكم. والفاسد هو القلوب التي أدبرت عن الله وأقبلت للأوثان والأصنام، الأعمال الفاسدة التي تركت شرع الله وأصرت على المنكر والباطل والتلصص والجريمة والخيانة والكذب ما استطعت. وأخيرا وما توفيقي إلا بالله، أنا راغب، أنا حاب هذا، عازم عليه، أفعل ولكن في حدود طاقتي، وأنا موقن أن توفيقي يكون بيد الله، إن وفقني فذاك وإلا فلا ألام، إن بذلت جهدي وما في استطاعتي. وما توفيقي في هذه الدعوة وفي هذا الخير والذي وهبني إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، عليه لا على غيره، عليه لا على سواه، اعتمدت وفوضت أمري وإليه وحده أرجع إليه في محاجاتي ومطلبي وما أريده، أرجع إليه تائبا منيبا، ليس لي إلا الله، وهم لهم أصنام وتماثيل بالعشرات. ثم قال لهم أيضا ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي، أي لا يحملنكم شقاقي وخلافي ونزاعي بيني وبينكم على أنني أنا في واد وأنتم في واد، أنا أعبد الله وحده وأنتم تعبدون وتشركون، أنا أدعو إلى القسط والعدل والحق والخير وأنتم تدعون إلى الباطل والظلم والشر، لا يحملنك هذا الشقاق بيني وبينكم أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، أي لا تستمروا في العناد والمكابرة والإصرار على الشرك والخيانة والكذب مشاقة لي ومعاندة لي، ما ينفعكم ذلك أبدا. لماذا؟ إني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، ألا وهو الغرق الكامل الذي أفناهم وأنهاهم. قوم هود ماذا أصاب؟ ماذا أصاب قوم هود؟ الرياح العاصفة التي دمرتهم وقضت على وجودهم وهم يعرفون هذا، أو قوم صالح الرجفة التي أخذتهم الصيحة وهم قريبون منهم، وما قوم لوط منكم ببعيد، المكان ما بين معان والأردن وطريق الحج للشام، وما قوم لوط منكم ببعيد، إذ تحولت تلك الأمة إلى بحيرة منتنة، تعرف بحيرة قوم لوط، وما قوم لوط منكم ببعيد، المسافة لأنها بينهم، واستغفروا ربكم أي أطلبوا المغفرة منه، وقد علمنا أن المستغفر اعترف بذنبه فاستغفر، أي اعترفوا بخطأكم وجهلكم وظلمكم واعتدائكم وأنكم على باطل واطلبوا المغفرة من ربكم، واستغفروا ربكم أي أعلنوا عن خطائكم واطلبوا المغفرة من ربكم. الاستغفار طلب المغفرة، ولا يطلب المغفرة إلا من عاف أنه زلت قدمه وسقط في الهاوية يريد أن ينقذه الله تعالى منها. واستغفروا ربكم أولا ثم توبوا إليه، ارجعوا إليه في كل شؤونكم وأحوالكم بالتوبة الصادقة والرجعة الكاملة بالطاعة والتسليم لأمره ونهيه. إن ربي رحيم ودود، ما يغلق الباب في وجوهكم وقد قرعتموه، ما يصدكم عن سبيل وقد طلبتموه هذا السبيل، لا ترفعوا أيديكم وإليه ويردها خائب أبدا، لأن من صفاته أنه الرحيم الودود الذي يحب المحبين ويقبل توبة التائبين ويدنيهم ويقربهم ويحبهم لأنه ودود. هذه كلمات شعيب الليلة، وغدا أيضا كلمات أخرى لأنه جدال. أعيد تلاوة الآيات، تأملوها. قالوا يا شعيب أصلاتك أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد ما دمت تقف هذا الموقف. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وعلى علم يقيني ورزقني منه رزقا حسنا، أخبرون كيف تكون حالي، كيف نرجع إليكم ونقبلكم، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، بل ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إصلاح ماذا؟ إصلاحهم، لأنهم فاسدون في الأرض، الشرك والخيانة والتلصص والسرقة والإجرام. وما توفيقي في ذلك إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب أرجع. فحطم الآلهة والأصنام كلها، ما هناك إلا الله، إليه المرجع وإليه الإنابة. ثم قال لهم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي لا يحملنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح من العذاب الدائم. لا تستمروا على العناد والمكابرة والشقاق وتجعلون من الخلاف بيني وبينكم سببا لإهلاككم. توبوا إلى ربكم، ارجعوا إليه في صدق، قولوا لا إله إلا الله شعيب رسول الله وامشوا وراءه فأحلوا ما أحل وحرموا ما حرم قبل أن ينزل بكم العذاب المحيط. وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. أعلنوا عن خطائكم وجهلكم وقولوا نستغفر الله ونتوب إليه وارجعوا إليه بفعل ما يحب وترك ما يكره. ذي نصيحة إليكم، إن ربي رحيم ودود، ما يردكم أبدا إذا قرعتم بابه وطلبتم رضاه، لأنه رحيم ودود. إن شاء الله تبين لكم معنى الآيات، واضحة إليكمها مشروحة في الكتاب، تأملوها. معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في الحديث عن شعيب عليه السلام. عليه السلام أليس رسول الله؟ بلى، من الرسل ومن رسل العرب، مع قومه أهل مدين. إنه لما أمرهم بعبادة الله تعالى وحده ونهاهم عن نقص الكيل والوزن وبخس الناس أشياءهم والسعي في الأرض بالفساد، إذ كانوا يكسرون الدراهم وينشرونها بالمنشار ويقطعون الطريق ويصدون عنها، فردوا عليه قوله بما أخبر تعالى به عنهم في قوله. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنهم بهذا الخطاب ينكرون عليه نهيه لهم عن عبادة الأوثان والأصنام التي كان يعبدها آباؤهم من قبلهم، كما ينكر عليهم نهيه لهم عن نقص المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم، وأمره إياهم بالتزام الحق والعدل في ذلك. ينكرون عليه نهيه لهم وأمره إياهم ويسمون ذلك وينسبون ذلك إلى كثرة صلاته، فهي التي في نظرهم قد أصابته بضعف العقل وقلة الإدراك. أعيد هذه الآية، يقول إنهم بهذا الخطاب ينكرون عليه، أي على شعيب، ينكرون عليه ماذا؟ نهيه لهم عن عبادة الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها، كان يعبدها آباؤهم من قبلهم، كما ينكرون عليه نهيه لهم عن نقص المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم، وينكرون عليه أمر إياهم بالتزام الحق والعدل في ذلك. ينكرون عليه نهيه لهم وأمره إياهم وينسبون ذلك إلى كثرة صلاته، فهي التي في نظرهم قد أصابته بضعف العقل وقلة الإدراك. أصلواتك تأمرك، وقولهم له إنك لأنت الحليم الرشيد، إنما هو تهكم واستهزاء منهم، لا أنهم يعتقدون حلم شعيب ورشده، وإن كان في الواقع هو كما قالوا والله لحليم رشيد، إذ الحليم هو الذي لا يحمله الغضب أن يفعل ما لا يفعله في حال رضا ورشد، والرشيد خلاف السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال وغيره. هذا ما تضمنت الآية الأولى، وأما الآيات الثلاث بعدها فقد تضمنت رد شعيب عليه السلام على مقالتهم السابقة، إذ قال يا قوم أرأيتم، أي أخبروني إن كنت على بينة من ربي، أي على برهان وعلم يقيني بألوهيتي ومحابه ومساخطه ووعده لأوليائه ووعيده لأعدائه، ورزقني منه رزقا حسنا أي حلالا طيبا، أخبروني فهل يليق بي أن أتنكر لهذا الحق والخير وأجاريكم على باطلكم؟ اللهم لا. وشيء آخر، وهو أني ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فإني لا أمركم بتوفية الكيل والوزن وأنقصها، ولا بترك عبادة الأوثان وأعبدها، ولا أنهاكم عن كسر الدراهم وأكسرها فأكون كمن يأمر بالشيء ولا يفعله، وينهى عن الشيء ويفعله، فيستحق اللوم والعتاب ونزع الثقة منه وعدم اعتباره، فلا يؤخذ بقوله ولا يعمل برأيه. وأمر آخر أني ما أريد بما أمرتكم به ولا بما نهيتكم عنه إلا الإصلاح لكم، ما استطعت ذلك وقدرت عليه، وما توفيقي في ذلك إلا بالله ربي وربكم، عليه توكلت في أمري كله وإليه وحده أنيب، أي أقبل بالطاعة وأرجب التوبة، ثم ناداهم محذرا إياهم من اللجاج والعناد فقال: ويا قوم لا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شقاقي أي خلافي على الاستمرار في الكفر والعصيان، فيصيبكم عذاب مثل عذاب قوم نوح وهو الغرق، أو قوم هود وهو الريح المدمرة، أو قوم صالح وهو الصيحة المرجفة. وما قوم لوط منكم ببعيد في الزمن والمكان، وقد علمتم ما حل بهم من دمار وخراب، أي لا يحملنكم شقاقي وعداوتي على أن ينزل بكم العذاب. واستغفروا ربكم مما أنتم عليه من الشرك والمعاصي ثم توبوا إليه بالطاعة، إن ربي رحيم ودود لا يعذب من تاب إليه، ودود بحب من أتى من أناب إليه. إن شاء الله المستمعون والمستمعات فهموا، تدارسنا الآيات. هداية الآيات، إذ كل آية تحمل هداية تهدينا إلى أين؟ إلى الطريق المستقيم حيث رضا الله والجنة دار النعيم. قال: من هداية الآية أولا التعريض القريب يعطى حكم القذف الصريح، كما قلت لكم لما يريد أن يتهمه بالخبث قل أنت طيب طاهر، فهو يريد بهذا أن يسبه بالعيب بالخبث، فقولهم إنك لأنت الحليم الرشيد هذا معناه لو كانوا آمنوا بحلمه ورشده لما كفروا به ولما عصوا وخرجوا عن طاعته، لكن يتهمون بالحمق والسبه. نظير هذا في الآية الكريمة في قول الله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. أبو جهل عزيز كريم ذليل ومهين، ولكن من باب السخرية به والاستهزاء، ذق إنك أنت العزيز الكريم. ثانيا كراهية إتيان الشيء بعد النهي عنه، إذا نهينا عن شيء يجب أن لا نأتيه، عيب كبير أن ينهاكم الشيخ عن فعل كذا ويفعله، أو ما فهمتم؟ عيب وعار أننا ننهى عن باطل ونرتكبه، عن منكر ونفعله، عن محرم ونخشاه. من أين أخذنا هذا؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه. قال ثانيا كراهية إتيان الشيء بعد النهي عنه وترك الشيء بعد الأمر به والحث عليه، كون نأمر ونحث الإخوان على فعل كذا ولا نفعله عيب كبير. ثالثا كراهية اللجاج والعناد لما يمنع من الاعتراف بالحق والالتزام به، كراهية اللجاج والعناد في الخصومات لما يمنع من الاعتراف بالحق والالتزام به، إذا خاصم المحد جادل وجادل يغطي الحق ويقول الباطل يريد أن ينتصر، فلهذا يجب أن يكون الجدال في حدود معروفة لا تزيد ولا تنقص، أما أن يحتدم غضبه وجلده يقول الباطل. من أين أخذنا هذا؟ يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم كذا وكذا. رابعا وجوب الاستغفار والتوبة من الذنوب، وجوب الاستغفار والتوبة من كل ذنب نرتكبه قولا أو عملا. من أين أخذنا الهداية؟ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. خامسا وصف الرب تعالى بالرحمة والمودة، الله ودود ذو العرش المجيد، تقول الله محب، الله يحب، الله يود، المودة من الله، كل هذا وصف تعالى به نفسه. إلا نصف ربنا إلا بصفة وصف بها هو نفسه أو وصف بها رسوله، أما أن نبتكي أو نقطع وصفا لله وإن كان يدل على الجلال والكمال لا يجوز. صفات الله يوقف فيها عند الشرع، ما وصف الله به نفسه نصفه به، ما وصفه به رسوله نعم نصفه به، ما عندنا عن الله ولا عن الرسول وصف لا نصف الله تعالى به. هل نجوز أن نقول الله طويل؟ ما يجوز، ما وصف الله نفسه بهذا الطول. لا بد من الوقوف عند الكتاب والسنة في صفات الرب عز وجل.